بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير. وقلنا قد انتهينا من ذكر هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في تفسير سورة يوسف، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال: باب تفسير سورة الرعد. وسورة الرعد سورة مدنية، اختلف فيها العلماء هل هي مدنية أم مكية، فالبعض يقول أن سورة الرعد سورة مدنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كباسط كفيه، قال: مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد يريد أن يتناوله ولا يقدر. وقال غيره: سخر الشمس والقمر ذلك تجاورات مدنيات، المثلات واحدها مثلان وهي الأشباه والأمثال. وقال: إلا مثل أيام الذين خلوا، وبمقدار أي بقدر، معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى. ومنه قيل العقيب، ويقال عقبت في إثره. قال: المحال أي العقوبة، كباسط كفي إلى الماء ليقبض على الماء. رابيا من رابى يربو، أو متاع زبد، المتاع ما تمتعت به. جفاء أكفأت القدر، إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة. فكذلك يميز الحق من الباطل. المهاد الفراش، يدرؤون يدفعون، درأته عني أي دفعته. سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم. وإليه متاب أي توبتي. أفلم ييأس أفلم يتبين. قارعة داهية، فأمليت أطلت من الملي والملاوة، ومنه مليا. ويقال للواسع الطويل من الأرض ملي من الأرض. أشق أي أشد من المشقة. معقب أي مغير. وقال مجاهد رحمه الله: متجاورات، طيبها وخبيثها السباخ. صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد، وغير صنوان وحدها بماء واحد، كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. السحاب الثقال الذي فيه الماء، تبص كفيه إلى الماء يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد. زبد الرابية أي زبد السيل. زبد مثله أي خبث الحديد والحلية. فبيذكر الإمام البخاري رحمه الله في سورة الرعد مفردات لكلمات هذه السورة. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كباسط كفيه، قال: مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، وكمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خياله في الماء من بعيد ويريد أن يتناوله ولا يقدر. كباسط كفيه إلى الماء لا يبلغ فاه وما هو ببالغه. ده مثل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ودايما كده يعني كما بينا قبل ذلك كيف نتعامل مع الأمثال، إيه ما هي المنهجية التي نتعامل من خلالها مع الأمثال. المثل لا يمر هكذا إلا بعد الوقوف وإدراك المعنى الذي سيق المثل من أجله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. دايما كده توجيه الخطاب أن المثل يتعامل معه الإنسان بتأمل وتدقيق نظر ويتدبر ما في ذلك المثل، وأن لا يمر المثل على الإنسان إلا وقد استفاد يعني من هذا المثل. يا ترى هذا المثل ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. يبقى نستمع وننصت ونتأمل ونتدبر ونتفكر يا ترى ما هو المفهوم وما هو الذي لابد أن يدرك من خلال ذلك المثل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كباسط كفيه، قال مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى ظل خيال في الماء من بعيد ويريد أن يتناوله فلا يقدر. قال غيره سخر شخص الشمس والقمر ذلك متجاورات متدانيات المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال إلا مثل أيام الذين خلوا وبمقدار قدر معقبات ملائكة حفظا. يبقى هذه ملائكة لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في ملائكة يقومون بحراسة الإنسان وبحفظ الإنسان فيما لم يقدر عليه، فإن جاء القدر خلوا بين الإنسان وبين القدر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي فيما لم يقدر على ذلك الإنسان، وإن جاء القدر خلوا بين الإنسان وبين هذا القدر. المحال أي العقوبة كبسط كفي إلى الماء ليقبض على الماء، وأيضا رابيا من رابع يربو أو متاع زبد المتاع ما تمتعت به، جفاء أكفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة، فكذلك يميز الحق من الباطل. يبقى ده أيضا يعني ضرب لكي نعلم في تمييز بين الحق والباطل. يبقى هذا الباطل أو الحق يميز عن ذلك الباطل، يبقى ده زي ما ينفع الناس وأما الزبد فيذهب جفاء، يبقى يذهب جفاء. يبقى على ذلك قال إذا غلت فعلاها الزبد، يبقى الزبد بيعلو ذلك الماء ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة، فكذلك يميز الحق من الباطل. يبقى يميز الحق من الباطل. المهاد أي الفراش يدرؤون يدفعون درأت عني دفعته، يدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون بالحسنة السيئة. يبقى كيف يقابلون السيئات أو الإيذاء؟ يبقى من سمت المسلم ومن صفات المسلم من خلال المسلم أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يقابل هذه السيئة بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يبقى ده من صفاتهم لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات العقلاء في هذه الصورة، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. بدأت الآيات تبين بعد كده من هم أولو الألباب، فذكرت من صفاتهم وكانت هذه الصفة أدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يبقى الإنسان مطالب ألا يقابل السيئة بالسيئة، قلنا دايما كده معلوم ده المنهج، يعني هذا المنهج وده منهج الأنبياء ومنهج الرسل، وبالتالي يبقى منهج الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى لا يقبلون السيئة بالسيئة يقولون السيئة بالحسنة. يبقى سعة الصدر والاستيعاب، وكذلك له مهمة يسعى للقيام بها وأدائها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. يبقى الآيات دي بتكلم على المنهج اللي بيتبع الإنسان في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. إيه هو منهج الدعوة؟ عبارة عن كلمات محفوظة عند الإنسان وبالتالي على ذلك يتكلم وتفاوض بهذه الكلمات فقط، ولكن ده يدعو بالقول ويدعو أيضا بالعمل والسلوك، وكذلك أيضا من الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي لدين الله هو الصبر، يعني الصبر على إيذاء الناس على إيذاء القوم. احنا الكلام ده رأيناه كثيرا من خلال الآيات التي نستمع إليها أو نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى كم منهج رسل الأنبياء كيف يقولون ذلك؟ وأعرض عن الجاهلين وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلامة، ده منهج التعامل مع السفهاء وده منهج التعامل مع الجهلاء. فالجاهل دايما تجد منه التطاول. طب يا ترى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يبقى لا يغضب لنفسه، ولكن عنده حلم، عنده سعة صدر، وبالتالي عنده مهمة ينبغى أن يقوم بأدائها، فلا بد من التحمل. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التطاول وهذه السفهات والجهالات من الملأ على الأنبياء، وكيف كانوا يقابلون ذلك. وقال الملأ من قومي إن أراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس في ضلال ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى نوح عليه السلام قبل سفهات القوم إزاي؟ ده بيتهمونه بالضلال، والكلام ده مش حدث مع نوح عليه السلام فقط، ولكن مع الأنبياء كما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ده سبيلهم يعني الاتهامات والقدح والسفهات والتطاول. لكن يا ترى هذا نبي له مهمة، يا ترى ممكن ينشغل بالأمر الفرعي ده؟ ده أمر فرعي، يبقى لا ينشغل بهذا الأمر الفرعي. ردوا إجمالا كده، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال ما الذين كفروا من قومي إن نراك في سفاهة وإن نظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس في سفاهة ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أدي سيدنا هود عليه السلام. فده دايما حال الملأ مع الأنبياء. قلنا عشان إحنا نقرأ السنة الكونية نتعرف على السنة الكونية، وبالتالي إن دخل إنسان في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى يبقى لابد من التحمل، وبالتالي لابد من الصبر، ويعني يتجمل بذلك الصبر وسعة الصدر. فلذلك كما قال يدرؤون أي يدفعون، درأت عني أي دفعت، يدرؤون بالحسنة السيئة، قبل السيئة دي بالحسنة، لا يقابلون السيئة بالسيئة ولكن يقابلون السيئة بالحسنة. والله تعالى كما بين أعرض عن الجاهلين، احنا مر علينا في سورة الأعراف أيضا هذا البيان. يبقى دي الآية المبينة لمنهج الخلق والسلوك، يبقى دي هذه آية جامعة للمنهج الأخلاق الذي ينبغي أن يكون على الإنسان. خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين. وبين أيضا الإمام البخاري رحمه الله قصة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أغلظ له القول عيينة بن حصن، وكيف أن الحر بن قيس رضي الله عنه توجه بالخطاب إلى عمر الخطاب وقال يا أمير المؤمنين الله قال لنبي خذ العفو وأمر العرف على الجاهلين. وكما أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما جوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا مع أو عند كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. طبعا الملائكة ما يدخلون على أهل الجنة، أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال وليه متاب أي توبتي، أفلم ييأس أفلم يتبين، قارعة أي داهية، فأمليت أطلت من الملي والملاوة منه مليا، ويقال للواسع الطويل من الأرض، أشق أي أشد من المشقة، ومعقب أي مغير. قال مجاهد رحمه الله متجاورات طيبها وخبيثها، يبقى دي أرض طيبة ودي أرض خبيثة، يبقى ده مثل المؤمن وده مثل الكافر أو الفاجر. يبقى بتسقى بماء واحد، يعني بتسقى بماء واحد. لذلك قال صنوان نخلتان أو أكثر من أصل وفي أصل واحد، وغير صنوان وحدها بماء واحد، أي كصالح بني آدم وخبيثين أبوهم واحد. يبقى ده كافر وده مؤمن، وفي الحقيقة إحنا جميعا بننسب إلى أب واحد إلى آدم عليه السلام. يبقى جميع البشر جميع الخلق، يبقى أصل الخلق هو آدم عليه السلام. ولذلك في بداية سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة الخلق، يعني قصة الخلق نقول في أقل من آية، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى هذه قصة الخلق كلها في كلمات معدودة. يبقى أصل الخلق يبقى بيرجع إلى آدم عليه السلام، وآدم خلقه الله تعالى كما وصف لنا خلقه من تراب. لذلك بماء واحد يبقى دي أراضي كده متجاورة بتسقى بماء واحد، لكن على ذلك بنجد اختلاف في الطعوم، يعني اختلاف في الطعوم. فكصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد، يبقى الكافر ومنهم الكافر ومنهم المؤمن، منهم الطيب ومنهم الخبيث، لكن يرجع أصل هذه الخلقة إلى أصل واحد، آدم عليه السلام. السحاب الثقال الذي فيه الماء كبسط كفيل الماء يدعو الماء بلسانه يشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا، سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد، زبد الرابية أي زبد السيل، زبد مثله أي خبث الحديد والحلية. ثم ذكر باب قوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، غيض أي نقص. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده مقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ونستخفن بالليل وسارب بالنهار، لو معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، يبقى لذلك عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله، والله يعلم أنتم لا تعلمون. لذلك احنا بنصلي صلاة استخارة، لما بنصلي صلاة استخارة قلنا معين إنسان هيقدم على أمر، والأمر ده عمل له دراسة جدوى، ودراسة الجدوى تقول إن ده مشروع ناجح، لكن أدب العبد مع ربه ومن عبودية العبد أن يستخير في كل أمر هيقدم عليه الإنسان. إذا أما أحدكم بأمر قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، يبقى دي أدي بيان لعبودية الإنسان. قلنا معين نقول ده دراسات الجدوى قالت إن ده مشروع ناجح تماما، يعني ما فيش احتمال للخسارة، يبقى ده كلام، ده مجهود بشري، ده مجهود بشري. أدب العبد بقى مع رب سبحانه وتعالى، فين أدب العبودية، فين عنوان العبودية؟ يبقى على ذلك يستخير الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل. يا ترى مشروع ده كده قلنا بالمجهود البشري وآليات الإنسان وعنده معايير وقياسات، فعلى ذلك يقول المشروع ده ناجح تماما، مفيش أي أدنى احتمال للخسارة، يبقى ده المجهود البشري، لكن على ذلك لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان يتعبد رب إزاي سبحانه وتعالى بذلك؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم عواقب الأمور إلا رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال لا يعلم ما في غد إلا الله. يبقى في سورة تعبد الإنسان، يبقى في صلاة الاستخارة، ودي صلاة الاستخارة مع كل شيء، يعني مع كل شيء. إذا ما أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فإحنا بنتعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، يبقى صلاة الاستخارة كده مبناها هو، ونقول لأنها لا أعلم ما في غد، ولا أعلم مآلات الأمور، مآلات الأمور لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. يبقى لما الإنسان يعلم ذلك ودي حقائق ثابتة في نفسه، يبقى لا يتقدم لأي أمر من الأمور إلا بعد الاستخارة، إلا بعد الاستخارة. ده عنوان العبودية، يبقى عنوان العبودية مع كل أمر من الأمور، يعني ليست الأمور الجسيمة، ولكن أي أمر حيقدم على الإنسان يبقى لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كانت من أمور البسيطة دي عبودية لله سبحانه وتعالى ودي عنوان العبودية. لذلك لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وده الشاهد طبعا من إرادة هذه الرواية، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، قال لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. قال ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يبقى دي أمور غيبية لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ، وما كتب في اللوح المحفوظ هو من علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. فالله تعالى لما خلق القلم قال أكتب، قال ما أكتب، فجرى القلم بما كان إلى يوم القيامة. ومقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل إلى الباب التالي، قال باب تفسير سورة إبراهيم. وسورة إبراهيم هي سورة مكية، ودائما القرآن المكي تكلم على تأسيس قواعد الإيمان في النفوس، تأسيس قواعد الإيمان في النفوس. والسور المدنية دائما نقول إنها بتتكلم على الشريعة، لكن ليس بمعزل عن العقيدة. يبقى الصور المكية فيها التأسيس لمبادئ الإيمان داخل النفوس. طب الصور المكية التحريك بقى، تحريك بقى هذا الإيمان الذي وقر في قلب الإنسان، الذي تم ترسيخ قواعده في قلب الإنسان، محتاج لتحريكه. فعلى ذلك بيأتي الأوامر والنواهي عشان يزل العبد ويقيس مدى ما في قلبه من إيمان. لما الإيمان بيبقى راسخ وثابت وغرس غرسا صحيحا، هنجد على ذلك صدى هذا الأمر في انضباط الإنسان وفي استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. ودائما بنذكر بما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، لما بيسأل كده عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هل منهم من يرتد عن ديني سقط لذلك الدين بعد دخول فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لما الإيمان ينزل كده استقر في القلب، يبقى ما فيش أبدا دواعي للشك أو الارتياب أو غير ذلك. ولذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، في شك والارتياب. ليه؟ لأن لما بتنزل قواعد الإيمان وتثبت كده وترسخ في نفس الإنسان، فعلى ذلك لا يتزعزع الإنسان عن دينه. والله سبحانه وتعالى بيربط على قلبي، الله تعالى بيثبت هذا المؤمن. قال تفسير سورة إبراهيم، وأن هذه سورة مكية. قال ابن عباس رضي الله عنهما هاد أي داعي، وقال مجاهد صديد أي قيح ودم. وقال ابن عيينة رحم الله اذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم وأياما، اذكروا نعمة الله عليكم. وقال مجاهد من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، ويبغونها عوجا يلتمسون لا عوجا، وإذ تأذن ربكم أعلمكم وأذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل كفوا عما أمروا به، مقامي حيث يقيم الله بين يديه، من ورائه قدامي، لكم تبعا واحد وتابع، مثل غيب وغائب، من مصرخكم استصرخا استغاثني يستصرخ، قال من الصراخ، ولا خلال مصدر خللته، خلالا ويجوز أيضا جمع خلة وخلال، اكتست أي استؤصلت. فبيذكر ابن عباس رضي الله عنهما هاد، ولكل قوم هاد، يبقى داعي يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. قد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حتى ينقطع عذر الإنسان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، إلا خلا فيها نذير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى يقطع عذر الإنسان أنه ما كان يدري وما كان يعلم. لقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال مجاهد صديد أي قيح ودم. قال ابن عيينة رحمه الله اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه. الله تعالى أعطانا من كل ما سألناه. ولذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى اذكروا نعمة الله عليكم، هذا على الوجوب، ده على الوجوب. إحنا البند ده يعني قلما يفكر فيه الإنسان، قلما يفكر فيه الإنسان. والأمر ده محتاج إلى خلوة، وقفة كده مع النفس. دايما أمر الخلوة دي يعني إن لم يقتطع إنسان من وقت لهذه الخلوة بيفوت عنه مصالح كثيرة، منها التفكر. يعني منها أتفكر، كيف أتفكر في آلاء الله عز وجل، في آياته، طب كيف أتفكر في نعم الله. لازم في وقت مقتطع كده، وقت كده مقتطع، وبالتالي الإنسان يعني يعدد هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى عليه. وقلنا مهما قام بإحصائها أو بعدها يبقى على ذلك لا يقوى، ولكن ده ما يمنعش ان لازم اقف على مفردات تلك النعم. يعني وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، خلاص مش هنحصيها. هل معنى كده ان انا لا اقف مع مفردات النعم؟ لا، ده انا مطلوب اقف مع مفردات النعم، ده جهدي اللي ببذله واقف مع مفردات النعم. ويقيني وعلمي انني لا استطيع ان اقوم باحصائها. نعم الله عز وجل كثير على العباد، والنعمة الواحدة يعني نقول فيها نعم داخلية، يعني النعمة الواحدة فيها نعم داخلية. فلذلك اذكروا نعمة الله عليكم. احنا يمكن بنقرأ كده في سورة البقرة في البداية، في بداية الكلام عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الله تعالى أمرنا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. واذكروا نعمة الله عليكم، بس الآيات بتمر علينا كده، ده فعل أمر أساسا اذكروا، يعني يجب كده أن أنا أذكر أتذكر ذلك. حتى في بداية سورة البقرة الكلام عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون. تبدأ الآيات تعدد جانب من نعم الرب سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: أظللنا عليهم الغمام، أنزلنا منا السلوى. يبقى كل دي نعم، دي مفردات بقى، يعني يبقى ده كلام إجمالي، أمر إجمالي هو اذكروا نعمة الله عليكم. طب اذكرها إزاي؟ ابدأ بقى، ده أنت لو قرأت بس سورة النحل انظر كده إلى نعم الرب سبحانه وتعالى عليك، انظر إلى نعم الرب سبحانه وتعالى: ألم نجعل أرض مهادة والجبال أوتاما. دي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى، لعلنا تكلمنا قبل ذلك: إن لم تكن الأرض مهادة كان أنا حمشي إزاي على الأرض، أسير إزاي على الأرض، صعوبة. طب إن كانت الأرض مهادة لكن ما فيش أوتاد تثبت الأرض، فالإنسان لما يمشي الأرض بتميد بينا، يعني أنا لا أتزن أبدا، لا أستطيع أن أقف كده هكذا على الأرض، هتميد بينا. يبقى نجد ان الانسان لا يقوى ابدا على السير على الارض حتى لو كانت ممهده، ولكن لم يكن هناك القواعد التي تثبت بها، الاوتاد التي تثبت بها الارض. فارض ممهده دي من نعم رب سبحانه وتعالى، واحد يتذكر كده. والمطلوب فعلا ان الانسان ينظر ماذا لو سلبت منك النعمه. ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم ان لا غير ياتيكم به. بيعلمني كده ماذا لو سلبت مني النعمة، زي نعمة النظر. يعني خلاص الواحد اعتاد ألف هذا الأمر، لكن لو سلب منك النظر حالك يكون إزاي؟ قلنا عشان يشعر الإنسان بقيمة هذه النعم، لأن الإنسان دايما بينظر النعم اللي هو ألفها الإنسان يبقى لا يفكر فيها، دايما بنفكر في نعم متجددة، وبالتالي لا يرى، يبقى لا يرى النعم اللي هو أساسا مع هذا الإنسان. يعني نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، احنا قلنا قبل ذلك ادي نعم الرب سبحانه وتعالى، كون ان انا استيقظت للفجر دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، كون ان انا نزلت من بيتي وسرت دي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى، توفيق الرب ليا سبحانه وتعالى. قلنا دي نعمه متجدده، احنا بنعتاد يصلينا الفجر، اقول لك ده انا بقالي سنوات بصلي الفجر، فخلاص اعتاد على ذلك. لا، دي كل يوم نعمه متجدده، كل يوم بيأتي كده وأنا بصلي الفجر، هذه من نعم رب المتجددة. لولا ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يخطو خطوة واحدة. لكن الخطوات دي اللي احنا بنخطوها ازاي؟ من خلال ذلك المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى أمدني بهذه القوة ما كان ممكن استطاعة الإنسان أن يخطو خطوة واحدة. فدي نعم من نعم ربي سبحانه وتعالى، هذه من نعم ربي سبحانه وتعالى. لما يجلس الإنسان في مجلس علم، أنا خلاص معتاد أن أنا أجلس مجلس علم، لكن دي من نعم ربي سبحانه وتعالى المتجددة. يعني مجلس النهاردة غير مجلس امبارح، غير مجلس قبل ذلك، يبقى دي كلها مجالس. ولكن نقول بقالنا سنوات ونحن بنجلس هذا المجلس، كل يوم بنجلس المجلس ده، اعرف دي نعمة متجددة تحتاج إلى مزيد من الشكر. ثم تاب عليهم ليتوبوا، يبقى دي من نعم الرب. هم تابوا ازاي؟ لما تاب الله عز وجل عليهم، يبقى لما تاب الله عز وجل نعم الرب. بس الكلام ده مش هنتممه إلا لما بفيه خلوة كده، يقف الإنسان وقفة كده وأبدأ عدد نعم رب سبحانه وتعالى. وقلنا عشان تشوفها كويس، يعني انظر ماذا لو سلبت منك النعمة، لو سلبت منك النعمة. يعني لو إنسان مثلا بينتقل من مكان لمكان، ماذا لو لم يكن معك نقود؟ الصحة موجودة والرغبة موجودة والطريق كويس والمواصلات موجودة، لكن لو لم يكن معي نقود هركب بها المواصلات، يعني ماذا أصنع؟ فدي من نعم رب سبحانه وتعالى. فأنت كيف يوفق إلى هذه النعمة، وكيف يوفق إلى مجالس الذكر؟ يبقى على ذلك نقول قام وعنده الرغبة وعنده الإقبال والطريق ممهد والمواصلات يعني متوفرة، ولكن إن لم يكن معه النقود فدي من نعم رب سبحانه وتعالى أن يكون معي هذا النقود اللي بتحمل الإنسان إلى ذلك المكان، من نعم رب سبحانه وتعالى. فلكن الإنسان اعتاد ألف هذا الأمر، بنركب ننتقل بجلس مجلس العلم، طب دي نعم كثيرة جدا، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى. كون أن رب سبحانه وتعالى حبب إليها مجالس العلم دي من نعم رب سبحانه وتعالى، لم تصد عن ذلك، ولكن ده هذه من نعم رب سبحانه وتعالى ومن تيسير ومن توفيق الرب سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالإنسان لما محتاج كده أن احنا يقف كده ودايما يتذكر تلك النعم، هذا أحرى أن يقوم بشكر رب سبحانه وتعالى عليه. أن ألف النعم بيغفل الإنسان عنها تماما، أن يراها كنعمة، يراها كنعمة. الحمد لله ما زلنا على الإسلام، الحمد لله لم ينقلب بعد الإنسان، يعني لم ينقلب الله تعالى، يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بعبد الله سبحانه وصبر الرحمن يقلبه كيف ما شاء، أيما قلب من أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامه، من قلب من أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعلون يسألون. فالحمد لله، الحمد لله الواحد بيتحسس كده زي الواحد بيتحسس في جسدي، تحسس كده من ديانته. فالحمد لله ما زلنا على الإسلام، ما زلنا على التوحيد. عشان كده ماذا يقول أولئك القيام؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. خوف هؤلاء، ما هو ده دايما هؤلاء الأولياء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. كلما ازداد الإنسان معرفة رب سبحانه وتعالى كلما كان خوف فرق هذا الإنسان، إنه يفوت منه ذلك الفضل وهذه النعم. عشان كده الأولياء الأتقياء في دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، يبقى ولم يعترفون بهذه النعمة الرب سبحانه وتعالى هو الذي هداهم سبحانه وتعالى. طب مطلبهم ايه؟ الاستمرار والاستدامة، يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى ألا يتخلى عنه، ويطلبون من ربهم سبحانه وتعالى أن يزال معهم ذلك المدى والعون حتى تقبل هذه الأرواح إلى ربها سبحانه وتعالى. فدي من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى انت لسه كل يوم تحسس كذا، واحد تحسس جسمي جسد ده لسه سليم، أقول الحمد لله. برضك ديانتي أهم حاجة، ما زلت على الإسلام الحمد لله. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مش كلمات. يعني احنا لازم ننظر هذه الأدعية ليست عبارة عن كلمات نظرية كده، كلمات جافة كده، ولكن دي بحقائق فعلا. قلب كده بيبقى خوف، بينتبه خوف وفزع وقلق شديد جدا أن ينقلب الإنسان بعد هذه الطاعة إلى غيرها، لأن العبد يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، أن الرجل يعمل بعمل الجنة الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة بسيطة جدا، فيسبق عليه الكتاب. ذراع دي مسافة، المسافة اللي هي متبقية دي يعني لا تساوي شيء، إن استبناها إلى المسافات اللي سارها ذلك الإنسان في حياته كلها، يعني دي اللحظة الأخيرة هو، فيسبق عليه الكتاب فيعمل على النار فيدخلها. ده يعني خلاص، ده مفيش يعني شنو ده شايف الجنة، ده هو خطوة ويبقى خلاص كده، يبقى يصل إلى يعني بر الأمان، فيسبق عليه الكتاب. فلذلك يبقى إيه، كل ما بيمتد بين العمر كل ما خوف الإنسان يزداد، يعني زي ما يقولوا اقترب إلى خط النهاية، يزداد بقى أنه هو قد لا يصل، قد لا يمكن أن يصل إلى ذلك، قد يعني رب سبحانه وتعالى كتب على هذا الإنسان أن يزيق قلبه، فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، فيزيق قلب الإنسان، يزيق قلب هذا الإنسان. لذلك قال ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدر. اللهم مقلب، ثبت قلب على دينه. وكان ده دعاء يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر منه، وبالتالي بديع عبودية، دعوان العبودية، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني آية مين بيعتبر بيها ويتعظ، لمن خاف عذاب الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. مين اللي بيعتبر بيها بقى، مين اللي بينتبه، من خاف عذاب الآخرة. ولذلك ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو طلب الاستدامة والاستمرارية على الهداية، وده كان يعني نقول مع قيام الليل، هذه كانت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيهم الحق بإذنك، كتادي من تشاء إلى صراط مستقيم. بيطلب إيه؟ يطلب الاستمرارية والاستدامة. الأمر في خطير. فلذلك اذكروا نعمة الله عليكم، هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى. نعمة إيه؟ التوحيد. التوحيد مع هيك الكلام أيضا هنا، ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة التوحيد، أن الله تعالى اصطفانا على هذا الدين، ودعا ممن يشهد شهادتين، يشهد شهادة التوحيد ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. يعني هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعمة الشريعة، يبقى هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيّن لنا الحلال والحرام والحق والضلال، وبيّن لنا أدي طريق الرشاد وطريق أهل الإيمان، وأدي سبيل المجرمين عشان إحنا نحذر من ذلك، دي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. لما وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى سبيل المجرمين ده بالتفاصيل، يعني وضح ذلك بالتفصيل، سبيل المجرمين يعني ليه، عشان نحذر ذلك. وبالتفصيل أيضا وضح لنا سبيل المؤمنين، سبيل أهل الرشاد، عشان إحنا نسير في ذلك الطريق، ده بالتفاصيل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يبقى تفاصيلها عشان لا يغتلم الأمر على الإنسان، عشان الإنسان ينتبه. فدي من نعم رب سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا وأبان لنا طريق المجرمين حتى نسلك ذلك، هذه من نعم رب سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. هو يعني كان ممكن إنسان يسير في ذلك الطريق بلا دراية وبلا علم، لكن الله عز وجل قال هذا هو سبيل أهل الرشاد وبينولنا، وده سبيل أهل الضلال. والله تعالى أمرنا أن نسير في ذلك الطريق وأرانا مآلات الأمر، الطريق ده يوصلنا لفين، وقال لنا هذا سبيل أهل الضلال ده يوصل لفين، عشان يكون الإنسان على بصيرة. فدي من نعم رب سبحانه وتعالى، إن هدينا السبيل إما شاكر وإما كفور. لما أبان لنا السبيل وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، دي من نعم رب علينا سبحانه وتعالى، إنه وضح لنا المسألة حتى نكون على بصيرة من أمرنا. فاذكروا نعمة الله عليكم، أيادي الله عندكم أياما، وأن ده بيتطلب لابد من خلوة وقت كده يقتطع، ويتذكر وتفكر إنسان في نعم الرب عليه سبحانه وتعالى. أنا قلت لك يعني قل لي إيه نعم الرب عليك سبحانه وتعالى، هنبدأ كده الواحد يعني هيتكلم كلام ارتجالي عشوائي، ومش هيصل، لكن هيذكر البعض كده بعضها. طب فكر شوية كده تجد هتضيف، فكر كمان هنضيف. لما أنا أهتم بس بالقضية، أنا أهتم بس بالقضية، تبقى دي قضية، قضية حية. وده على الوجوب، أوجب الله عز وجل علينا ذلك. اذكروا نعمة الله عليك، اذكروا المطلوب منك، واجب عليك كده تتذكر وتذكر تلك النعم. أنا المطلوب مني أن أنا أقابل النعم إيه؟ بالشكر والعبودية. يعني كيف أشكر ربي سبحانه وتعالى تلك النعم؟ يبقى بالاستقامة على أمري. يبقى الشكر والعبودية أتممها إزاي؟ يبقى لا يكون إلا بتذكر نعم الرب. لأن ممكن بعض النعم بتنسل من ذكر الإنسان وتفكيره، لا يرى أنها نعمة لأنه لم يفكر. القضية كلها أنه لم يفكر، اذكر نعمة الله عليكم وخلاص. طب لمين الأمر ده؟ يعني مين؟ فلو أنا نستشعر أن ده لي أنا، يبقى المطلوب إحصاء هذا الأمر. يبقى لما مطلوب مني أن أنا أحصي النعم دي عشان أقوم بعرضها مثلا على فلان أو فلان، يبقى أنا حنتبه وأبدأ أعدد بقى وأحصي تلك النعم. وقلنا مفردات النعم ده اقرأ أنت في كتاب ربك، تقف على مفردات كثيرة جدا. اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقف على مفردات كثيرة جدا. يعني نقول طبعا هفكر ازاي؟ لا، ارجع الى المصادر بتاعتنا. كل اللي احنا اساسا مطلوب هنجده في هذه المصادر. اذكروا نعمة الله عليكم، ايه النعم اللي اذكرها؟ اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، تستخرج ذلك الامر. يعني تستخرج، اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتستخرج ذلك الامر. وآتاكم من كل ما سألتموه، ان تعدوا نعمة الله عليكم لا تحصوها. وآتاكم من كل ما سألتموه، فالله تعالى بيستجيب لدعاء من دعاه ويلبي نداء من نداه. فالله تعالى بيستجيب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بس المقابل إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه المفردات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة إبراهيم. إلى المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.